إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وهذا البيت وما بعده من بيتين أو ثلاثة إنما هو في مبحث أصولي، وهو ما يتعلق بألفاظ العموم. والأصل في هذه المنظومة أنها منظومة في القواعد الفقهية، لكن المصنف رحمه الله لم يخلها من بعض القواعد الأصولية، وذلك أن القواعد الأصولية والقواعد الكلية كليهما طريق لاستنباط الأحكام. ثم إن هذه القواعد التي ذكرها ومنها مبحث العام لها علاقة بما سبق من مباحث. فمثلا ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وذكر أن الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه. والأصل هاهنا في هذا المبحث بقاء العموم على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولذلك من ادعى التخصيص فلابد أن يأتي بالدليل، وإلا فالأصل في كل الألفاظ العامة أو التي تفيد العموم التي جاءت في الشرع أنها على عمومها، والألفاظ التي وردت في الشرع على أقسام ثلاثة: منها ما هو عام مطلق لم يخصص، منها ما هو عام مطلق لم يخصص، وهذا كثير جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما هو بعيد عن الأحكام التكليفية. فلو قرأنا مثلا سورة الفاتحة لوجدنا بها الكثير من العمومات التي لم تخصص، فألفاظ العموم فيها كلها على عمومها. فأل في الحمد تفيد العموم والاستغراق، الحمد لله رب العالمين، وهذا مفرد مضاف، فكذلك المفرد المضاف كما سيأتي يفيد العموم. مالك يوم الدين، هذا كذلك مفرد مضاف فيعم. وكذلك الألفاظ التي وردت في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته: إن الله على كل شيء قدير، بكل شيء محيط، إلى غير ذلك من الألفاظ. فمن أدلة الشرع ما هو باق على عمومه، ومنها ما هو عام دخله التخصيص. وهذا موجود خاصة في الأحكام التكليفية، في الأوامر خاصة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وعليه يحمل قول بعض الأصوليين: ما من عام إلا وخص، فإن هذا قد يصح إن أريد به الأحكام التكليفية كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فهذا عام جمع مضاف مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل فهذا تخصيص لهذا العموم فالتخصيص موجود بكثرة في عمومات الأحكام التكليفية والقسم الثالث وهو العام الذي أريد به الخصوص فيأتي اللفظ لفظا عاما لكن لا يراد به حقيقة العموم أي لا يدخل تحته جميع أفراد جنسه كما هو حد العام وإنما يراد به خاص كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس فليس المراد هاهنا جميع الناس قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إن الناس ليس المراد أن جميع الناس قد جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وإنما هم قريش أو فئة من قريش أبو سفيان ومن معه وكما قال الله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد فالذي من ألفاظ العموم ومع ذلك لا يراد به هاهنا ماذا ما يدخل تحته من أفراد الجنس وإنما هو مؤمن بني إسرائيل وكقول الله تعالى عن ريح قوم عاد أو أهل الأحقاف تدمر كل شيء بأمر ربها وكل من ألفاظ العموم لكنها ما دمرت مساكنهم وما دمرت السماوات والأرض ولذلك قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فهذا عام أريد به الخصوص أريد به الخصوص وكقول تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق فلا يدخل في ذلك ذاته ولا صفاته سبحانه وتعالى وكقوله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء ولم تؤت عرش سليمان عليه السلام فهذا عام يراد به الخصوص فذكر المصنف هاهنا بعض ألفاظ العموم فما هو العام العام هو ما دل على شيئين فأكثر ما دل على شيئين فأكثر بلا حصر أو هو اللفظ المستغرق لجميع ما يندرج تحته بلا حصر لفظ مستغرق لجميع ما يندرج تحته بلا حصر والعموم له ألفاظ، وهو من عوارض الألفاظ، فله ألفاظ تدل عليه. ومن هذه الألفاظ ما ذكره المصنف رحمه الله من الجنسية والنكرة في سياق النفي وفي سياق النهي، ومن وما. فقال المصنف رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وأل تفيد الكل في العموم. قال: إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، أي أنها أفادت أن كل ما يندرج تحت هذا اللفظ من أفراد أو معاني داخلون في هذا الإيه؟ في هذا اللفظ. قال: مثل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإنسان لفظ دخل عليه أل، فتفيد أن كل إنسان وأن جنس الإنسان في خسر. طب ما الذي دلها هنا على أن أل ها هنا تفيد العموم؟ الاستثناء، الاستثناء الذي جاء بعدها. ولذلك العلماء يقولون: نستطيع أن نستدل على صحة كون أل للعموم بأمور ثلاث، بأمور ثلاث. الأمر الأول أن يصح أن يحل محلها كل، إن كل إنسان في خسر، أن يصح أن يحل محلها كل. فنقول ها هنا إن كل إنسان في خسر. والأمر الثاني أن يصح الاستثناء منها، أن يصح الاستثناء منها. لأن الاستثناء معيار العموم ودليل عليه. وما هو الاستثناء؟ هو إخراج بعض أفراد المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا أو إحدى أخواتها، كغير وسوى وخلا وما خلا وعدا وما عدا وليس ولكن. فهذه أدوات الاستثناء. فإذا وقع الاستثناء دل على أن ما قبل الاستثناء لفظ عام إذا كان مقترنا بأل، كما في هذه الآية: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. وكما سيأتي في الآية التي بعد ذلك: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأراد بقول إن الإنسان أي جنس الإنسان وكل الإنسان. والمعيار الثالث أو الضابط الثالث أن يعود على اللفظة ضمير جمع، أن يعود على اللفظة ضمير جمع. فهذا يدل على أن المراد أن المفرد غير مراد هاهنا، وأن الخاص غير مراد هاهنا، وإنما المراد العام. كما في هذه الآية: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وكما قال الله عز وجل في من يباح له أن يدخل على النساء، قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا، فالألف واللام في الطفل تفيد العموم، تفيد العموم. قال فدخولها على المفرد مثل قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي كل إنسان خاسر، لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثنى، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق، أي الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر على ذلك، فهؤلاء هم الرابحون. ومن فاته شيء من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته، بحسب ما فاته. فهنا الألف واللام دخلت على المفرد. قال وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، وقال إن الإنسان لربه لكنود، أي جنس الإنسان لربه لكنود، أي جاحد نعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله عز وجل. وقال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، هذا باعتبار أصله، ولا يرفع ذلك إلا العلم النافع والعمل الصالح والإيمان بالأنبياء والمرسلين وما جاء على لسانهم. قال أي كل واحد من الناس هذه صفته، إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي الضادها. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، قال ومن أمثلة دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته. إذن تمثيل المصنف رحمه الله بقوله في الجمع والإفراد كالعليم، أراد ماذا؟ أراد استغراق الأفراد أم استغراق الصفات؟ استغراق الصفة، لأن هناك من شرح هذه المنظومة وخطأ الشيخ في التمثيل وقال هذا التمثيل لا يجوز، هذا التمثيل لا يجوز، بل بعضهم يعني مال إلى أن قال لو أننا أخذنا بهذا التمثيل لربما قلنا بوحدة الوجود، قلنا بوحدة الوجود. والشيخ وهو ها هنا ما أراد استغراق الأفراد، وإنما أراد استغراق الصفات، أي أن الله عز وجل إذا وصف بالعليم أو السميع أو البصير فإنه كامل لا منتهى لكماله في هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء. ولذلك قال كلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفات أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته. قال كالحي القيوم، أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة، الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا، والعليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، والرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق، والغني أي الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. قال والعلي الأعلى، أي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، والعظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد، أي الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذا بقية الأسماء والصفات، ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. فأراد المصنف رحمه الله هنا استغراق الصفات، استغراق الصفات. وهذا الكلام يذكره علماء النحو عند كلامهم عن التعريف بال أو بالألف واللام، فيقولون إن من وظائفها أنها تفيد استغراق الصفات كما تفيد الاستغراق في الأفراد. ف فقال ابن هشام رحمه الله قال آل الجنسية إما لاستغراق الأفراد وهي التي يخلفها كل حقيقة، يعني تستطيع أن تضع مكانها كل، نحو إن الإنسان لفي خسر، أو لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها كل مجازا، نحو زيد الرجل علما أي الكامل في هذه الصفة، ومنه ذلك الكتاب أي الكامل في الهداية، الكامل في الهداية. وقال ابن مالك رحمه الله قال فإن خلفها كل دون تجوز فهي للشمول مطلقا ويستثنى من مصحوبها. إن الإنسان إلا الذين آمنوا يصح الاستثناء منها. فإن خلفها تجوزا يعني كل فهي لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة، كقولك زيد الرجل بمعنى الكامل في الرجولية الجامع لخصائصها، فهذه أو فهذا تجوز لأجل المبالغة. فهذه اللام كما عرفنا إنما هي للكمال، أي تفيد ثبوت كمال الصفة والمعنى لمدخول ال، ومن هذا الباب ال التي في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول واللام، الألف واللام يقولون الأل أو اللام تستعمل للكمال كثيرا. ويقول كذلك إثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم، أي في كلام العرب. قال ابن القيم رحمه الله إن كل اسم حسن وصفة عليا ثبت لله فهو له سبحانه على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها. يقول إن كل اسم حسن، ولا يقول لفظ الجلالة، بيقول إن كل اسم حسن، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح الوارد في القرآن ولله الأسماء الحسنى. أما لفظ الجلالة فهذا لفظ حادث غير معروف في كلام الأئمة ولا في كلام العرب، ولذلك لو فتشت في التفاسير المتقدمة لقرون قريبة لما وجدت هذه اللفظة، أنهم يذكرون مثلا اسم الله ويقولون لفظ الجلالة، حتى في كتب الإعراب وكتب النحو لا يقولون لفظ الجلالة، وإنما الذي ورد في الشرع هو الاسم الحسن، الاسم الحسن. وقال رحمه الله كل صفة دل عليها القرآن والسنة فهي صفة كمال، وإنما يوصف سبحانه من كل نوع بأكمل ذلك النوع على وجه لا يستلزم نقصا ولا تمثيلا. وأصل هذه القاعدة قول تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقول تعالى ولله المثل الأعلى، فصفات ربنا تبارك وتعالى كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى الصمد قال العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه. من أين جاء بكمل؟ من الألف واللام التي تفيد الكمال. العليم الذي قد كمل في علمه، الحكيم الذي قد كمل في حكمته. أني ما أقول إحنا قلنا عنه كثير. كل اسم حسن. قال رحمه الله إن كل اسم حسن وصفة عليا ثبت لله فهو له سبحانه على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها. فقال رحمه الله بعد ذلك ومثال دخول ال على الجمع، فمثل قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقوله يا أيها الناس هذا جمع يدخل فيه جميع الناس، يدخل فيه جميع الإيه؟ جميع الناس، لأن المراد بالجمع هنا ليس هو جمع المذكر السالم أو المؤنث المختوم بألف وتاء أو جمع التكسير أو اسم الجنس الجمع أو غير ذلك. كل ذلك من أنواع الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم، إلا إذا دل الدليل على أنها ليست للاستغراق وإنما للعهد، وإنما للعهد، كما في سورة المزمل قال الله عز وجل ها إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ها كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل الألف واللام هنا للاستغراق؟ لا، وإنما هذه يراد بها رسول خاص وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أرسل إلى فرعون. وإلا فالأصل في كل آل أنها للاستغراق. قال فمثل قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، الفقراء كذلك الألف واللام، يعني أنتم من استغرقتم في الفقر على الحقيقة، والله هو الغني الحميد. كمل فيكم الفقر كما كمل في ربنا تبارك وتعالى الغنى والحمد سبحانه وتعالى. وكما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه عموم المؤمنين، صحيح، لأن الاسم الموصول وما بعده في قوة المشتق، هذه قاعدة، الاسم الموصول وما بعده من صلة الموصول في قوة المشتق، فكأنه قال يا أيها المؤمنون، كأنه قال يا أيها المؤمنون، وهذا جمع دخلت عليه الألف واللام. والذين من ألفاظ العموم، لأن الاسم الموصول من ألفاظ العموم كذلك، فهذا يدخل فيه عموم المؤمنين. قال وقوله تعالى إنما المشركون نجس، وهذا يدخل فيه كل مشرك، يدخل فيه كل مشرك. وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخرها، هذا يعم هذه الأوصاف المذكورة. قال وقوله تعالى إنما الأعمال بالنيات، فيعم كل عمل بدني ومالي عبادي ها أو مادي، يعني إن كل عمل لا يقبل إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، في كل عمل يراد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة كلها تدل على ماذا؟ على أن أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. ومنه كذلك سبب نزول هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين، إن الحسنات يذهبن، أين العموم ها هنا؟ حسنات والسيئات، هذه نزلت في رجل قبل امرأة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي معه، فنزلت هذه الآية إن الحسنات يعني ما صليت يذهبن السيئات. فقال هذا الرجل يا رسول الله أهي لي خاصة أم لجميع الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. فهذا يدل على أن الأصل أن كل الحسنات ها يذهبن جميع السيئات كما قال ربنا تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله بعد ذلك والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. والنكرات في عندكم والنكرات ولا النكرات؟ والنكرات نع عند النكرات نع، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم مبتدأ الخبر، والخبر جملة فعلية، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. قال إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول، لكن ما هي النكرة؟ ما شاع في جنسه. النكرة هي ما شاع في جنسه، وهي عند النحاة الاسم غير المعرف بأل، الاسم غير المعرف بأل كما سيأتي في تمثيل المصنف رحمه الله. فهذه إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تعطي العموم، والمصنف ذكر النفي والنهي، فنقول كذلك الشرط والاستفهام، الشرط والاستفهام، لأن النهي والشرط والاستفهام في معنى النفي، في معنى الإيه؟ في معنى النفي. فالنكرة إذا كانت في سياق هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها فإنها تدل على العموم والشمول، سواء باشرت النكرة الأداء أم لم تباشره، يعني سواء جاءت بعدها أو كان بينها وبين الأداء أداة النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فاصل، فكل ذلك يدل على العموم والشمول. وهذا يتضح من هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال فمثال النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله، قال نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهيته وأثبتت إلهية الله تعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. أين النكرة في هذه الجملة؟ إله. وأين أداة النفي؟ لا، والنكرة ها هنا باشرت الأداء، باشرت أي جاءت بعدها مباشرة. فلا إله إلا الله هذا نفي لكل إله في السماء والأرض، ولذلك العلماء يقولون في هذه الكلمة فيها نفي عام وإثبات خاص. هذه الكلمة كلمة التوحيد فيها نفي عام لا إله وإثبات خاص إلا الله، وهذه لا هذه تسمى بلا النافية للجنس، لا النافية للجنس أو لا التبرئة، لا التبرئة سميت لا النافية للجنس لماذا؟ ها؟ لأنها تنفي جنس الخبر عن اسمها، تنفي جنس الخبر عن اسمها. فإذا قلت لا رجل موجود في الدار فتنفي جنس الوجود عن أي أحد في الدار، مفيش حد خالص في الدار. وما خبر لا إله؟ الخبر المقدر ها هنا حق، لا إله حق، وهذا هو الصحيح في لغة العرب، لا إله حق وليس لا إله بحق، لا إله حق إلا الله. فتنفي الألوهية الحق عن جميع الآلهة، عن جميع الآلهة، ثم تثبت هذه الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان إعراب الاسم الحسن بدل من الخبر، بدل من الخبر، والخبر مرفوع، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. فقال نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهيته أو إلهية الله تعالى. قال وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كذلك لا نفي للجنس، لا حول ولا قوة أي موجودة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تحول من معصية إلى طاعة ومن كفر إلى إيمان، ولا قوة لأحد على الحقيقة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يقوى واحد على فعل ذلك إلا بهداية الله سبحانه وتعالى، بهداية التوفيق، أي لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا العموم مستفاد من الصيغة نفسها، فهذا مبحث لغوي، هذا مبحث لغوي، مبحث العمومات هذا مبحث لغوي معروف عند العرب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرسوه في الكتب، وإنما هذا كان معروفا عندهم لعربيتهم. ولذلك لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه فيها عموم صحيح، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكر في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، النكر ها هنا باشرت النفي أم لم تباشر؟ لم تباشره صحيح، في فاصل بين الظلم وبين لم، لكنها تفيد العموم، فظنوا أن الظلم ها هنا يدخل فيه كل ظلم، ولذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العموم ها هنا غير مراد، وإنما هو لفظ يراد به خاص ويراد به الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم لظلم عظيم. فقال رحمه الله: وكذا قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أين النكرة ها هنا؟ بشيء، النكرة ها هنا بشيء، أي أن كل ما يصدق عليه أنه شيء من علم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يحيط به إلا أن يطلعه الله عز وجل على هذا الشيء. وعندنا نكرة أخرى في هذه الآية، أين هي؟ لا، علمه إزاي؟ علمه هذه معرفة، ها؟ ما موصولة؟ لا يحيطون، فين النكرة في لا يحيطون يا شيخ صلاح؟ نعم، إن الفعل المضارع ها أو الفعل عموما ها يتضمن ماذا؟ مصدرا وحدثا، حدثا وزمنا صحيح؟ والحدث هو المصدر، الحدث هو المصدر، فهنا نفي للإحاطة، نفي للإحاطة، لا يحيطون بشيء يعني لا إحاطة بشيء من علمه إلا بما شاء، فهذا كذلك نفي لجميع أنواع الإحاطة، نفي لجميع أنواع الإحاطة، وذلك لأن المصدر كامن في الفعل المضارع. قال: وقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس، لا تملك نفس، فنفس نكرة كذلك في سياق النفس، ولا ملك لهذه النفس، فهو نفي لجميع الملك. ثم قال: شيئا، وهذه نكرة أخرى كذلك في سياق النفس، فهذا يعم كل نفس وكل شيء كما قال الشيخ رحمه الله، هذا يعم كل نفس وكل شيء. قال: ومثال النكرة في سياق النهي، مثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا هذه نافية أم ناهية؟ ما الدليل على أنها ناهية؟ أن الفعل الذي بعدها ها بماذا؟ بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة، لأن يدعو آخره واو، أين الواو؟ حذفت، لأن هذه لا لن ناهية. طيب، أين النكرة؟ إلها، ولا تدع مع الله إلها آخر، فهذا نفي ها لعبادة جميع الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان حجرا شجرا وليا صالحا كان، هذا نفي لجميع ها، هذا نهي عن عبادة جميع الآلهة. وهذا النهي فهمه المشرك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وغاب عن فهم المعاصرين، كثير من المعاصرين، فإنهم يقولون لا إله إلا الله بملء أفواههم، ومع ذلك يطوفون حول القبور ويذبحون لها وكذا وكذا. وأما المشركون فكما قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قولوا لا إله إلا الله يستكبرون، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أبى أن يقولها لأنه يعلم معناها ويعلم ما تقتضيه هذه الكلمة. لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، الملة الآخرة اللي هي الملة الأخيرة، ملة عيسى المحرفة الذي حرفها قومه، الآب والابن والروح القدس ثلاثة. طب الذي كان قبلك كان قومه يعبدون آلهة ثلاثة، وأنت تدعو إلى عبادة إله، إلى إله واحد. طبعا ما أرادوا بذلك إلا التلبيس وإلا التكبر وجحود هذه الكلمة. فقال ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طب كيف تدعو الأولى عم حسن ما فيهاش واو وتدعو الثانية فيها واو؟ لأن هي برضو ها تفضل يا سيدي ها لأن تدعو في آية الجن الواو واو الجمع، لكن تدعو الأولى خطاب للمفرد، خطاب للمفرد، ولا تدعو أنت مع الله إلها آخر. وأما الأخرى التي بعدها وأن المساجد لله فلا تدعو أنتم، لا تدعو جميعكم مع الله أحدا، ولذلك المحذوف ها هنا ليس حرف العلة وإنما النون لأنه من الأفعال الخمس. قال وهذا شامل كل أحد، فلا تدعو مع الله أحدا هذا يدخل فيه كل أحد لا يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله أن المساجد هذا في دليل على أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد، أن المساجد لله فما ينفعش أي مسجد يتدخل في قبر، ما ينفعش تخصيص أي مسجد لا بدوي ولا حسين ولا السيدة ولا، لأن الله عز وجل قال أن المساجد لله، جنس المساجد كلها لله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقوله كذلك ولا تقولن لشيء يعني لأي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهذا كله يدل على ما ذكرنا من أن النكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي قلنا أو الشرط صحيح فإنها تفيد العموم. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن شرطيا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وهذا يدخل فيه كل أحد، يدخل فيه كل أحد، فهذا كذلك تفيد العموم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي. ومن يدعو مع الله إلها من شرطي، هذه كذلك فيها نفي عبادة ودعاء كل إله دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام فإنها كذلك تدل على العموم، كما قال الله عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله، أين النكرة؟ خالق، وأداة الاستفهام هل صحيح، فنكرة جاءت بعد حرف الاستفهام فهذه كذلك تدل على تدل على العموم، ودخلت عليها من التي تفيد النص في العموم، تفيد النص في العموم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. قال: من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. فمن تفيد العموم إذا كانت شرطية، وكذلك إذا كانت استفهامية، وكذلك إذا كانت موصولة. فمن تأتي للشرط والاستفهام واسم وصف، صحيح، من الأسماء الموصولة. فإذا كانت للشرط أو الاستفهام أو اسما موصولة فهي في كل ذلك تفيد العموم. قال: مثال من، قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أي يسجد له كل من في السماوات وكل من في الأرض. ومن ها هنا موصولة، أي يسجد له الذي في السماوات وفي الأرض، والألف واللام في السماوات أي في كل السماوات وفي كل الأرض. يسجد له سبحانه وتعالى سجودا اختياريا أو سجودا اضطراريا، فكل الكائنات تسبح الله سبحانه وتعالى وتسجد له. قال: وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أين العموم في هذه الآية؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن ها هنا كذلك شرطية تفيد العموم، صحيح، بدليل أن جوابها اقترن بالفاء. فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك ما موصولة وهي كذلك للعموم، فيكون الأجر الحسن لكل ما كانوا يعملون طالما أنهم عملوا عملا صالحا وكانوا مؤمنين. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني للذي خاف مقام ربه جنتان، فلكل من خاف مقام ربه جنتان. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فليس المراد بهذه الآية ولا بآية النحل، ليس المراد فردا بعينه، ليس المراد فردا بعينه، وإنما هو في كل من يتق الله سبحانه وتعالى، هذا يجعل الله عز وجل له مخرج، وفي كل من يعمل صالحا يحييه الله عز وجل حياة طيبة. ولذلك يقال عن أسماء الشر أنها أسماء مبهمة، وكذلك الأسماء الموصولة أنها أسماء مبهمة، يعني لا يراد بها واحد بعينه، لا يراد بها واحد بعينه. والأسماء الموصولة أسماء مبهمة لأنها لا تتعين إلا بصلة الموصول. جاء الذي، من الذي؟ تقول: جاء الذي ساعدني بالأمس، إذن عينت، وإلا فالأصل فيها أنها مبهمة. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا، فهذا يدخل فيه كل أحد. قال: ومن أصدق من الله قيلا. وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فكل من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وأما من يدعو مع الله إلها آخر ببرهان، كلام كذا صحيح؟ ها؟ إذن ما المراد بقوله لا برهان له به؟ هذا القيد، ها؟ قيد غير مراد. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. والله أعلم يقصد بها الكفار في الزمن القديم أما دعوة الآلهة ومعبودات الباطلة في الزمن القديم. يعني يا شيخ جمال بتقول إن القيد ها هنا مراد، ويراد به بيان حقيقة ما كان عليه هؤلاء الذين يعبدون مع الله إلها آخر، أن كلهم كانوا يعبدون الله بغير برهان. فالقيد ها هنا يراد به ها شناعة ما كان عليه القوم، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في مثل هذا القيد، وفي مثل قول الله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. هل هناك قتل الأنبياء بحق وبغير حق؟ كله بغير حق، صحيح؟ فأراد الله عز وجل أن يبين الواقع الذي كانوا عليه وشناعة هذا الواقع. لكن يقال يا شيخ محمد أن القيد ها هنا لا مفهوم مخالفة له، القيد ليس له مفهوم مخالفة، يعني لا يقال أن هناك قتل للأنبياء بحق وبغير، أن هناك عبادة لغير الله بحق وبغير حق، وإنما مثل هذه القيود يراد بها شناعة ما كان عليه المشرك. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك، من هذه؟ كذلك شرطية، شرطية بدليل اقتران جوابها بالفاء، لأن جوابها جملة اسمية، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف، صحيح؟ فجواب الشرط إذا كان أحد هذه الأمور السبعة التي ذكرها العلماء يجب اقترانه بالفاء. فكل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. والإنسان إذا قرأ هذه الآيات وعرف أنها عمومات شرح صدره وأقبل على العباد. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه الآيات لا يراد بها واحد بعينه، فيقول مثلا لست مخاطبا بهذه الآيات، لكن هذه الآيات جاءت على صفة العموم، فأنت داخل في هذه الآيات إن قمت بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح. صلى الله عز وجل أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من ذلك. قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحد أحسن دينا من هذا الذي هو هذه صفته. وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى غير ذلك من الآيات. لكن من في ومن يرغب ليست شرطية، ليست شرطية، لأن الفعل بعدها ها محرك الآخر معرب، صحيح؟ أو مرفوع. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهل هي موصولة أم استفهامية؟ أنا أحسن استفهامية إلا استفهامية، زي ما أحسن السماء علومها استفهامية. طيب نشوفها إن شاء الله. طيب قال إلى غير ذلك من الآيات. قال وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، صحيح؟ فمن هذه شرطية وليست موصولة، والفاء في قوله فأعطيه فاء السببية فأغفر له، فهذا كذلك يدل على العموم. قال: والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك. قال: ومثال ما، لأنه قال في البيت قال كذاك من وما تفيدان مع، وما موصولة صحيح. قال: ومثال ما قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. فكل ما في السماوات وما في الأرض إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، فما كذلك موصول. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني والذي تحمله كل أنثى أو تضعه إنما ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. لكن ما هذه، نافية أم موصولة؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ها هذه كذلك تحتاج إلى نظر صحيح، لأن معنى الآية قد يكون ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا إلا، نعم، فتحتاج إلى نظر كذلك. قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم يعني كل ما أنفقتم فهو يخلفه سبحانه وتعالى. وشيء نكرة في سياق الشرط، لأن ما كذلك تأتي شرطية فتفيد العموم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وما أرسلنا برضو، ما هذه تحتاج إلى مراجعة، لأن والله أعلم هذه نافية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، صحيح. فهذه حرف نفي، وليست اسما موصولا أو اسم شرط أو اسم استفهام. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، صحيح. فالعموم ها هنا والله أعلم ليس فيما، وإنما فيما جاء بعدها من النكرات المنفية، فيما جاء بعدها من النكرات المنفية. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض. قال: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهذه كذلك نافية، هذه كذلك نافية. فهذه الأمثلة أجدر بأن تكون في النكرات في سياق النفي والنهي، صحيح. قال: فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهمه ديت الرشد ما يضاف. ومثله المفرد إذ يضاف، فأراد المصنف أن يبين هاهنا أن المفرد إذا أضيف، سواء كان هذا والجمع كذلك إذا أضيف، فإنه يفيد العموم، فإنه يفيد العموم. ومثله المفرد إذ يضاف يعني يفيد العموم. قال: يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى، كقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فليس لله نعمة واحدة، وإنما نعم لا تعد ولا تحصى، صحيح. قال: وأما بنعمة ربك، يعني بنعم ربك. ولذلك جاء عن الحسن البصري أنه قام ليلة كاملة يقرأ قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فسئل في ذلك فذكر أنه ما رفع طرفه ولا خفضه إلا وتذكر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فليس المراد النعمة الواحدة. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا يعم كل نعمة دينية أو دنيوية، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا ابتلي ببلاء فما عليه إلا أن يوازن بين نعم الله عز وجل التي أنعم بها عليه أن يضع ذلك في كفة وهذا البلاء في كفة. هذا البلاء في كفة. ما الذي أخذه الله عز وجل؟ أخذ شيئا وأعطى أشياء، صحيح؟ ها، عافى في أشياء وابتلى في شيء، كما كان يقول من؟ ولد عروة بن الزبير بن العوام، صحيح؟ عروة بن الزبير بن العوام لما قطعت قدمه ولما فقد ولده فتذكر نعم الله عز وجل على هذه الصورة. قال: وقوله يا عبادي، وهو كثير في الكتاب والسنة، يدخل فيه جميع العباد، يدخل فيه جميع العباد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قلت وأنت تصلي لكن بشرط استحضار النية، تقول إذا قلت في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء. ما أجر ذلك؟ أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. أين العموم فيها؟ هل قال النبي السلام علينا وعلى كل عباد الله في السماء؟ لكن هذا جمع مضاف. قال: وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. طيب، أسرى بعبده، يبقى كده على قول هؤلاء كل العبيد طلعوا فوق، لكن أرادها هنا تحقق الصفة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: وذكره سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بأتم العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله، كمقام الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال الكتاب. ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك، وأنه لما قام عبد الله، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كمل مراتب العبودية. قال: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية، بجميع وظائف العبودية. فهذه بعض الألفاظ التي ذكرها الشيخ رحمه الله مما يتعلق بهذا المبحث الأصولي. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.